إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسابع عشر حرم لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة على الموعد مع الدرس الثاني بعد المئة الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الأطهار، وقد حاصرهم المشركون حصارا طال وطال، عظم به البلاء واشتد به الخوف، حتى شغلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس وصلاها بعد أن فات وقتها. وسأترك لك حجم لتتصور أنت حجم البلاء الذي شغل المصطفى عن صلاة حتى يخرج وقتها، كما في الصحيح وقد بينت ذلك بالدليل. وأطل النفاق بوجهه الكالح، وظهر النفاق بوجهه المظلم، حتى قال قائلهم: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. يعني تصور هذه الكلمات لتقف على حجم الفتنة. يقول قائل المنافقين: يعدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، أي لقضاء حاجته. وقال قائلهم: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة، فأذن لنا أن نرجع إلى ديارنا. ثم ازداد الكرب واشتد البلاء حين نقض يهود بني قريظة عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في ظهر النبي وأصحابه في قلب المدينة المطهرة، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وقد حوصرت من كل جانب، فاليهود يطعنونه في الظهر بنقضهم للعهد ووقوعهم في الخيانة، والمشركون يحاصرون المدينة بجيش جرار. رموا المسلمين عن قوس واحدة. وفي ثنايا هذه المحنة العاتية والفتنة القاسية والابتلاء المزلزل الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون. ولم يقل جل وعلا المنافقون، بل قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلابد أن نعي سنة الله تبارك وتعالى في الدعوات. فسنة الله في الدعوات الابتلاء والتمحيص، ثم بعد ذلك التمكين بفضل الله عز وجل. فسنة الله لا تتخلف، لا يمكن الله لدعوة إلا إذا محص أهلها، فثبت على الصف من طهرت نفسه وصفت سريرته وكان أهلا لهذا الشرف، ألا وهو أن يشرف بالسير على طريق الأنبياء والمرسلين. اعلم أنك الآن مصطفى، أي مجتبى، اختارك الله سبحانه وكرمك لتسير على أشرف وأطهر طريق، ألا وهو طريق الأنبياء والمرسلين. ذلكم الطريق الطويل من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين، الطريق الذي تعوي في كل خطوة من خطواته ذئاب متوحشة، ذئاب مفترسة، ذئاب الشرك والكفر، طريق مفروش بالأشواك، طريق مليء بالدماء، طريق ليس ممهدا بالورد ولا بالزهور ولا بالرياحين، إنما هو طريق المحن. لابد أن نعي طبيعة الطريق، لكن شاء الله سبحانه وقدر سبحانه أن يجعل نهاية الطريق أملا يتلألأ ونورا يبدد كل ظلام الظلم والشرك. شاء الله وقدر أن يجعل النصر والتمكين لمن ثبت على هذا الطريق ولم يتاجر بدين الله ولا بدعوة الله. قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هل تصدقون الله جل وعلا؟ ألا إن نصر الله قريب. فمع كل محنة ترى المنحة، مع كل محنة ترى المنحة، ومع كل فتنة ترى الفرج، ومع كل ضيق ترى السعة. فلا تيأس ولا تقنط ولا تزلزل قلبك المحن، ولا تعصف بقلبك ريح الشك، بل كن على يقين مطلق يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر والتمام، أن الباطل وإن انتفخ وانتفش فإنه زاهق، وأن الحق وإن ضعف وانزوى فإنه ظاهر. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فأنا ألمح في كل محنة منحة وفي كل فتنة خيرا. قال جل وعلا في فتنة الإفك القاسية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ففي ظل محنة الأحزاب القاسية، المشركون يحاصرون المدينة من الخارج ويرمون المدينة عن قوس واحدة، اليهود الخونة كديدنهم طعنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره بنقضهم للعهد معه وبممالأتهم للمشركين الذين حاصروا المدينة من الخارج، والرسول قد ترك معهم النساء والذراري والأطفال، وها هم الآن في هذا الوقت البالغ الحرج ينقضون عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تتصور معي أنت حال رسول الله وحال الأصحاب الأطهار الأخيار رضي الله عنهم، وأن تتصور عمل كلمات المنافقين في هذا الوقت الحرج. عش معي بقلبك وكيانك. أقول في وسط هذا الظلام يشرق نور، ووسط هذه المحنة تبرز المنحة، ومع هذا الضيق يقدر الله الفرج. يقيض الله جل وعلا رجلا ليقوم بدور جيش بأكمله. إنه رجل واحد، ولن أدع هذه اللفظة تمر هكذا، أقول إنه رجل واحد استطاع أن يخذل بين صفوف الشرك كاملة. ولذا فأنا أقول لما تحقر دورك ولما تحقر جهدك ولما لا تكون صاحب همة عالية؟ لماذا لا تفكر الآن أن تنفع بيتك، أن تنفع أسرتك، أن تنفع قريتك، أن تنفع مركزك، أن تنفع أمتك؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. كن صاحب همة، كن صاحب إرادة، كن صاحب عزيمة صادقة، ووالله إن صدقت الله صدقك، وإن صدقت الله في أن تغير أعانك الله على التغيير، بشرط أن تبدأ أنت بتغيير نفسك أولا. ها هو نعيم بن مسعود ابن عامر من بني غطفان، رجل واحد يقوم بدور خطير، ابتداء رواية ابن إسحاق لهذه القصة سندها ضعيف، فإسناد ابن إسحاق لهذه الرواية إسناد مرسل، لكن الحديث صح مختصرا، لكن الحديث صح إسناده ومتنه مختصرا عند الإمام البيهقي في الدلائل من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة. هذا طريق صحيح وإن كان مختصرا، لكنه صحيح يثبت حقيقة هذا الحدث وحقيقة هذا الدور الكبير الذي قام به نعيم بن مسعود. فرواية ابن إسحاق الطويلة سندها مرسل، لكن الحديث صح سندا ومتنا من رواية الإمام البيهقي في الدلائل من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وأخرج الحديث أيضا مرسلا عن طريق عروة عن عائشة ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات والطبري، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والحافظ ابن حجر في الفتح، كلهم عن طريق ابن إسحاق مرسلا. إذن الحادثة لها أصل ثابتة، وإن كانت الرواية التي ثبتت صحيحة سندا ومتنا مختصرة، فهذا يدلنا على أن هذا الرجل الكبير قد قام بدور إن قلت يقوم به جيش بكامله فما أبعدت النجعة ومن حرفت عن الحق. ما حكاية هذا الرجل وسط هذه الأزمة؟ المشركون يحاصروا مدينة من الخارج، اليهود بني قريظة نقضوا العهد ويشكلون خنجرا مسموما في الظهر من قلب المدينة المطهرة. فجاء هذا الرجل نعيم بن مسعود، تدبر معي جيدا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت. الله، ده في وقت صعب جدا. إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي. شايف الذكاء؟ شايف الحكمة؟ شايف الفطنة؟ الله، يا أخي أنت أسلمت بقالك كم سنة؟ هل وظفت عقلك وفكرك وزوجك وبناتك وأولادك وأموالك لخدمة دين الله؟ هذه المشكلة. المشكلة أننا قد أسلمنا لله، لكن قل من وضع إمكانياته كلها لخدمة هذا الدين. عاوزين نوظف هذه الطاقات لخدمة الدين يا اخوانا. ثمامة بن أثال، ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، رجل كم عمره في الإسلام؟ ساعات ساعات. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. الرجل ده كان قد أعلن الحرب بلا هوادة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، ومع ذلك يدخل النبي المسجد النبوي فيرى ثمامة بن أثال مربوطا في سارية من سواري المسجد النبوي، سارية يعني في عمود. متصور المشهد؟ ثمامة أسير في المسجد النبوي، وهنا يجوز أن يدخل المشرك إلى المسجد بشرط ألا يمس المسجد بسوء، لا حرج. إن دخل مشرك إلى مسجدنا الآن وأراد أن يسألني عن الإسلام ليتعرف عليه فلا حرج. ألم يقل الله سبحانه إنما المشركون نجس؟ بلى، هذه آية في كتاب ربنا، لكن جماهير المفسرين على أن النجاسة في الآية هي النجاسة الحسية المعنوية وليست النجاسة الحسية. فإن دخل المشرك الآن إلى مسجدنا هذا ليسأل الشيخ عن شيء في الإسلام فلا حرج على الإطلاق، أما إن دخل ليصيب المسجد بأذى أو بسوء فلن نسمح له بذلك. فيدخل ثمامة بن أثال إلى المسجد النبوي ويربط ويراه النبي ويقر الصحابة على ذلك. النبي يقترب من ثمامة يقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة بن أثال هو العمل اللي أعلن الحرب. النبي يقول له: ماذا عندك؟ ها فعندنا هو يعني الآن بأمر تقتل. ماذا عندك يا ثمامة؟ شايف الحلم؟ ما تصلي صلى الله عليه وسلم، خلاص مش أول اقتلوه. ثمامة: لا، ماذا عندك يا ثمامة؟ ايه رأيك؟ فيما تفكر؟ الرجل سبحان الله يرد بقوة قل له: عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، ان تقتل تقتل ذا دم. ده تهديد يا اخوانا، والله بيهدد النبي بقول له: خلي بالك اوعى تفتكر انك ان قتلتني دم هيضيع هدر، لا ده انا وراه رجالة هتاخد بدمي وحتطالب به، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر، مش هنسلك الجميل ده لو اطلقت صراحي. فانا رجل اعرف المعروف لاهله واعرف الجميل لاهله، وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. كلام جميل منطقي عقلاني. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ وهو في المسجد، شايف الأدب، شايف التربية النبوية. ما كان النبي يستطيع أن يقول أخرجوه في أي مكان يعني ضعوه، لا، في المسجد يظل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ثمامة المدرسة التربوية المحمدية، وأراد النبي أن يسمع ثمامة القرآن من فم رسول الله. شوف عاوزك تتصار بقى، يسمعوا ثلاث أيام متتالية في القراءة الجهرية في صلاة المغرب والعشاء والفجر. يا الله، طب هي بس صلاة واحدة يسمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن له عمل، له عمل في القلوب. وتصور من يكون اللي بيقرأ القرآن حبيب القلوب عليه الصلاة والسلام. يا الله. اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فقال صاحب القلب الكبير والخلق العظيم: أطلقوا ثمامة. معقول أطلقوه؟ احنا ما صدقنا نجيبه، ما صدقنا نمسك ثمامة. أطلقوا ثمامة. ما فيش فدية؟ لا، مش عاوزين فلوس. طب ما فيش عقاب للرجل اللي أعلن الحرب بلا هوادة على الإسلام وعليك يا رسول الله؟ لا، ما فيش حاجة، أطلقوا، مش عاوزين منه حاجة، خلاص. وتمت الرسالة، بلغت الرسالة. فخرج ثمامة إلى حائط، إلى بستان في بئر، اغتسل. ما هو تعلم، ما هو تعلم، فأقول لك تعلم وكان في المدرسة، اغتسل. ثم عاد إلى المسجد النبوي فوقف بين يدي النبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اسمع اللي جاي، اسمع اللي جاي. قال له: يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. الله، والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ قال الرواية، رواية مسلم بقى، فبشره رسول الله. الحافظ ابن حجر وقف، رواية في البخاري ومسلم، الحافظ ابن حجر وقف في الفتح عند قوله فبشره رسول الله. قال إيه؟ قال: فبشره بالجنة أو بمغفرة كل الذنوب أو بخيري الدنيا والآخرة. لسه في حاجة رابعة؟ بشره بالجنة أو بالمغفرة أو بخيري الدنيا والآخرة. وأمره النبي بالعمرة. الشاهد إيه يا أخوانا؟ طبعا ذهب رواية ابن إسحاق، كان في سندها ضعف، لكن احنا ذكرنا رواية الصحيحين. أول ما وصل في رواية الصحيحين، ثمامة لما ذهب إلى مكة ولبة، أخذه المشركون قالوا: أصبأت؟ يعني تركت دين أبائك وأجدادك؟ قال: بل أسلمت مع محمد رسول الله. وبعدين في التو واللحظة، وأنا عاوزك بس تشوف عمر ثمامة في الإسلام قد إيه، وفي التو واللحظة يوظف كل طاقاته وإمكانياته للدين الذي أحبه ودخل فيه، فيعلنها في مكة ويقول: والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة، يعني حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله. أول من فرض الحصار الاقتصادي على الشرك ثمامة بن أثال. مش انت مش هين عليك تقطع سلعة؟ لا، ده فرض حصارا اقتصاديا، ومش هتوصل لكم حباية قمح إلا بإذن النبي، عشان الكل يعرف قدر النبي. لما وزير إيطالي قذر نجس عفن الفكر والمعتقد يعلن بالأمس فقط أنه يصنع نوعا من أنواع القمصان اللي بيسموه التيشيرت، وسيطبع عليه الصور الكاريكاتيرية التي استهزأت برسول الله، يقول: ثأرا لهذه الحملة التي يعلنها الغوغاء المسلمون على الرأي الحر. وزير إيطالي لسه امبارح، ورئيس الوزراء الدنماركي إلى الآن متكبر يعتذر: أنا ما عملتش حاجة عشان أعتذر عنه. فهؤلاء قبلتهم وكعبتهم الدولار، لن يرضخوا إلا إذا وقف المسلمون الأطهار على قلب رجل واحد نصرة لحبيبهم المختار. من اللي تقدر عليه؟ ما لكش دخل بالحكام بقى، الحكام خذلوا الأمة إلا من رحم الله. فأنت دورك مش هتسأل عن دور غيرك، مش هتسأل عن دوري أنا، ولن أسأل عن دورك أنت. فأنت دورك إيه؟ تعمله، تعمله سلعة قاطع. يا أخي لو هتموت من الجوع، يا أخي لو ما فيش أمامك إلا السلعة دي، أقسم بالله ما أنا واكلها، أقسم بالله ما أنا واكلها ولا أنا ضايقها. حبا للحبيب، نصرة للحبيب. فيشكل ثمامة بن أثال حصارا كاملا، ما فيش حباية قمح هتوصلكوا بعد النهاردة إلا بإذن النبي، عشان تعرفوا قدر النبي. ما كان يقدر يقول ما فيش حد يتم حتوصلكم بعد النهار، لا، حتى يأذن فيها رسول الله. الله شايف قلب المؤمن معلق بالله وبرسوله، هو ده عاوزك لما تقاطع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما تجلس مع الاسرة وتعرفها قدر النبي، تعالوا نحضر درس السيرة لمحمد حسان، نتعلم سيرة النبي، نتعلم قد ايه النبي بذل عقله وفكره وروحه ودمه من اجل ان يصلنا هذا الدين. تعالوا يا اولاد نقرأ كتابا في السيرة عشان نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وبعدين نتخلق بقى باخلاقنا. وان شاء الله انا هخطب نفس الموضوع بكرة، الا رسول الله، بكرة في دموه، وبالليل برضه في الكرنس، الا رسول الله، ولو فيه جمعة ربعة بالاسود الا رسول الله. هو في اغلى من رسول الله؟ والله ما في اغلى. اقول لكم بشرة، وربنا يرزقنا الاخلاص، بشرة يا اخواننا، يا رب اجعلها خالصة. والله لقد بشرني اخ في جامعة الازهر من يومين وانا في طريقي لتسجيل حلقة في قناة الناس من يومين على الهوى، وإذ به يقف ويعترض ويقول يا شيخ أنا لست من هواة مصافحة المشايخ والدعاء، مش من نوعية دي، وأنا والله ما أتيت لك إلا لأبشرك. قلت بشر، بشرك الله بالخير. قال بأن أخته زينب، أنا لا أعرفه ولا أعرفها، في 16 من عمرها وتحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. قال وأقسم بالله لقد رأت في الرؤيا بالأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ومعه ملك من الملائكة، فلما سئل إلى أين أنت ذاهب يا رسول الله، فقال ذاهب لأسمع خطبة إلا رسول الله لمحمد حسان صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره رسول الله راض عن هذه المشاعر التي ملأت قلوب المحبين الصادقين له صلى الله عليه وآله وسلم. فمش عاوزين حد يا اخواننا يحقر ولا يقلل من المشاعر اللي ملأت قلوب الأمة الآن حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بكرة إن شاء الله إلا رسول الله، بالليل إلا رسول الله، الجمعة اللي جاية إلا رسول الله، يوم السبت في المحور من 4:30 ل5:30 قدر رسول الله عند الله جل في علاه. ما عندناش كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. وياريت الأمة توظف هذا الحدث عشان تعرف من جديد من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأن يجمعنا به بحبنا له. وإن قصرت أعمالنا عذرا رسول الله، فوالله والله ما دافعنا عنك، لأن الذي تولى الدفاع عنك هو ربنا، وإنما رفعنا من خسيستنا ومن قدرنا حين عطرنا ألسنتنا وشنفنا آذاننا وأسعدنا قلوبنا ونحن نتحدث عنك بآية من كتاب الله أو بحديث عن لسانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاوزك توظف كل ما تملك. انت رجل بتجيد اللغة، وظف اللغة، بتجيد الدخول على موقع من مواقع الانترنت، دنماركي، نرويجي، ايطالي، فرنسي، الماني، انجليزي، امريكي، خاطب هؤلاء الناس، عرفهم من رسول الله، ما يعرفوش من محمد. ما حدش اكتر من جل هؤلاء ما يعرفوش النبي عليه الصلاة والسلام. فوظيفتنا ان نعرفهم من هو رسول الله صاحب الخلق، بل من جمع الله له الكمال الخلقي والخلقي، كمال البشري الخلقي والخلقي، وجمع له المحاسن خلقا وخلقا. والمحاسن تحب لذاتها، يعني اي صفة من صفات الحسن تحب لذاتها. يا اخي الحلم يحب، الكرم يحب، الرحمة تحب، الجود الإنفاق، العطاء، الشهامة، الرجولة، الإخلاص، الصدق، الوفاء، أي خصلة من هذه الخصال تحب، فكيف بمن جمع الله فيه كل خصال الكمال البشري خلقا وخلقا. ما تصلوا يا أخوان، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. فنعيم بن مسعود وظف عقله الله. طيب ما كان لو دخل رسول الله وقام جاي امام الناس امام قبيلة غطفان وقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، جميل خلاص ماشي، دخل رجل الى الاسلام. انما الرجل فكر، خطط. اخي انت مش اقل من هدهد يا اخي، هدهد يدخل المملكة كلها في التوحيد. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الى اخره. هدهد، انت مش اقل من الهدهد عشان تقعد تخطط وتفكر وتشوف هتعمل ايه للدين. ما انت عمال تخطط للتجارة، جميل على راسي، ما انت لازم تبقى متوكل على الله وتاخذ بالاسباب، وبتخطط لمستقبل الاولاد، جميل، خطط لمستقبلك، جميل. لكن لماذا لا تخطط لمستقبل هذا الدين؟ لماذا لا تخطط لتضع لنفسك برنامجا او خريطة عمل لتخدم من خلالها وفق خطوات مدروسة دين الله سبحانه وتعالى؟ راح نعيم بن مسعود قال له يا رسول الله انا اسلمت بس القوم ما يعرفوش باسلامي. الله، فمرني بما شئت، فمرني بما شئت. شوف النبي يقول له ايه عليه الصلاة والسلام، يقول له انما انت فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت فان الحرب خدعة. كلمة حديث النبي الحرب خدعة، ده حديث صحيح في البخاري ومسلم، الحرب خدعة ده لفظ البخاري ومسلم. انما بقول له انما انت فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت. التخذيل يا اخوانا يعني ايه؟ اسمع العبارة دي مني ما تنسهاش، يعني ان استطعت ان تحيد اعداء الدعوة فافعل. اقولها تاني يا شباب، يا شباب عاوزين يبقى عندنا كياسة وعندنا فطنة. ما ينفعش اقسم بالله اكون خائن لو قلت للشباب الان يلا قوموا عشان نكسر المسجد ده بالرؤوس، وام كل شاب عنده حماس وعنده غيرة على مكان في جدار وبدأ، ستتحطم رؤوسنا جميعا وستبقى الجدران صلبة ثابتة عاتية. فعاوزين يبقى عندنا كياسة وفطنة وعقل ونشوف كيف نخدم الدين وفق قدراتنا وإمكانياتنا ووفق الواقع الذي نعيشه. الأمة الآن في مرحلة من مراحل الضعف، كيف نخدم الأمة في هذه المرحلة لنخرج بالأمة من مرحلة الضعف إلى مرحلة من مراحل العز والسيادة والتمكين. يقول ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين. أنا بكرر دي كتير أوي، احفظوها. العلم الأول فهم الواقع، العلم الثاني فهم الواجب في الواقع، يعني فهم الأدلة الشرعية اللي تنسحب على الواقع اللي احنا بندرسه أو بنبحثه. إنما قبل ما ادور على الأدلة من القرآن والسنة لازم أكون على بصيرة وعلى فهم دقيق بالواقع اللي أنا عايشه. دي مسألة مهمة جدا إخواني. يعني النبي في الحديبية صلى الله عليه وسلم غير النبي عصام بعد فتح مكة، دواقع ودواقع. النبي في مرحلة الدعوة السرية غير النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الشهر بالدعوة، غير النبي في مرحلة تأسيس وتأصيل وبناء الدولة المسلمة في المدينة. مراحل لابد من فهمها وفقهها حتى لا نخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، حتى لا نخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، وحتى لا نخلط بين أدلة الأمة في مرحلة العز والتمكين وبين الأدلة في مرحلة الضعف والذل والهوان. إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. إن استطعت أن تخذل عن الدين فردا افعل، إذ أنت بتحقق نصرا ومكسبا على أرض الدعوة. فلان علماني صحفي قال قلم مليان سم عمال يكتب، فلان متكلم، فلان صاحب مال، فلان صاحب وجاهة، ما بيحبش الدين، ما بيحبش الدعوة، ما بيحبش الملتزمين. ان استطعت ان تحيده فحسب، فقد حققت مكسبا لدين الله جل وعلا. أما إن استطعت أن تأخذ بقلبه إلى الدين وإلى الحق فهي نعمة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إنما ما قدرتش لأن الهداية مش ليك، أقصد هداية التوفيق، فهداية الدلالة شغلنا، أما هداية التوفيق فشأن ربنا. إن لم تستطع هدايته بفضل الله على يديك فما عليك إن استطعت إلا أن تحيده، إلا أن تحجب عن الدعوة والمسلمين شره، إذ أنت بتحقق مكسبا عظيما جدا للدين وللدعوة وأنت لا تدري. يا رب كن النقطة دي وصل لكم يا شباب، عاوزين نحيد أعداء الدين وما أكثره. إلا ما نقدرش ندخله معنا إلى هذا النور نحيده. فخذل عن الدين ما استطعت. أنا قلت لك أنا ما بقولش السيرة، ما بحكيش قصة، لا ده أنا بقف عشان أتربى معاكم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن السيرة منهج تربوي. تخذل عنا إن استطعت. هنا بقى دور القائد يرسم الخطة، يرسم الخطة في كلمة كلمات، ودور الجندي أن ينفذ الخطة بحسب ما يمليه عليه واقعه. مش يجي للطالب بعد المحاضرة طيب أعمل إيه، طب يعني أعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأخ آخر في مدينة أخرى طب أعمل كذا وكذا في بلد أخرى. طب يا أخي أنت قد تكون أعرف بمناط الحكم مني، أنت قد تكون أدرى بواقع المسألة مني، فأنت خذ الخطة الشاملة على وجه الإجمال ونفذ الخطة أنت بتوفيق بعد توفيق الله لك بما يمليه عليك واقعك وظروفك. خذل عنا إن استطعت. التقط نعيم مسعود هذا الهدي النبوي والتوجيه النبوي وينطلق. خلي بالك والله أول ما خرج نعيم مسعود إلى يهود بني قريظة، وده أخطر شيء الآن اللي موجود في القلب. يهود جوه المدينة معهم النساء والأطفال، يعني مصيبة كبيرة جدا. فأول ما ينطلق نعيم مسعود إلى يهود بني قريظة، خلي بالك، وكان لهم نديما في الجاهلية قبل أن يسلم، نديما يعني كان يسهر معهم على كؤوس الخمر، وكان صاحبا لهم في مجالس الشراب. فانطلق إليهم نعيم بن مسعود وقال لهم: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. وهم يعرفوش أنه إيه، أنه أسلم. لست عندنا بمتهم. خلي بالك من التخطيط، خلي بالك من استخدام العقل لخدمة الدين. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان، يا جيوش الشرك اللي تحصر المدينة من الخارج، إن قريشا وغطفان، وغطفان لقبيلة مين؟ قبيلة نعيم. إن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم، ليسوا مثلكم. البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، يعني لا تقدرون على أن تتركوا المدينة تذهبوا إلى بلد آخر. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغير بلدكم هذا، فليسوا كأنتم، ليسوا مثلكم. فإن رأوا نهزة فرصة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم إلا بشرط. طبعا الكلام شكله جميل. فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا، جمع رهينة، رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. قالوا: لقد أشرت بالرأي يا نعيم. ده نعم الرأي، ده كلام صحيح. ساب يهود بني قريظة وطلع جري على قريش، على أبي سفيان قائد الجيوش. يا سلام، يا سلام على الرجالة. رجل واحد طلع جري على أبي سفيان في ظلام الليل، على أبي سفيان وهو لا يعلم أنه أسلم. فقال، دخل على أبي سفيان وهو يجلس مع رجال من قريش وقال له نعيم: لقد عرفتم ودي لكم وفراق محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا، يعني من واجبي أن أبلغكم نصحا لكم، فاكتموا عني، أوعى تقولوا تفتشوا السر ده أروح في ده، فاكتموا عني. قالوا: نفعل. كلم يا نعيم. قال: هل تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم لتضرب أعناقهم، نكون معك ونكون معك على من بقي منكم، على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فنعيم بقى بينصحهم، بقول لهم ايه: فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالهم فلا تدفعوا إليهم أحدا. نصيحة غالية. ثم خرج من عند أبي سفيان إلى غطفان جيش آخر، فقال: يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. فقال لهم مثل ما قال لأبي سفيان: هل تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على إلى آخره، فإن بعث إليكم اليهود يطلبون منكم رهنا أو رجالا من عشيرتكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. قالوا: نفعل. وقفت على الخطة؟ طيب. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5، وكان ما صنع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش معه، من قريش وغطفان، في نفر من قريش وغطفان مع عكرمة، انطلقوا إلى اليهود. فانطلقوا اليهود وقال عكرمة لليهود: إنا لسنا بدار مقام، إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر. خف يقصد الخيل، والحافر يقصد الإبل. قد هلك الخف والحافر، فأعدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسل اليهود إليهم: إن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نفعل فيه شيئا. وقالوا: وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابهم ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم. قالوا: آه، صدق نعيم بن مسعود، ده كلام صحيح. ومع ذلك فلسنا بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن درستكم الحرب، أي نالت منكم وآذتكم، إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال، أن تنشنروا أي ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك معه. فلما رجعت الرسل إلى أبي سفيان وإلى بني غطفان بما قال اليهود، قالوا: والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا مرة أخرى إلى بني قريظة وقالوا: إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بني قريظة حين انتهت إليهم الرسل بذلك: والله إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. فنقض يهود بني قريظة عهدهم في القتال مع قريش وغطفان. شايف التخذيل؟ قضى اليهود مرة أخرى وقالوا: والله لا نقاتل محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبى القرشيون والغطفانيون، وخذل الله بينهم، وبعث الله الريح في ليلة شديدة شاتية فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. وكانت هذه الريح يا إخوة جندا من جند الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكانت هذه الريح استجابة من الله لدعوة نبيه، فلقد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله عز وجل كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى. قام النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طال الحصار حوالي 24 ليلة، يعني شهر إلا قليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزم أحزاب الكفر وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. في رواية مسند الإمام أحمد بسند رجاله ثقات، وكذلك رواه البزار بسند رجاله ثقات، أنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري قام يدعو الله عز وجل يوم الخندق ويقول: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. آمين يا رب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. واستجاب الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فجعلت الريح تزمجر. وأظن أنكم نسيتم إعصار كاترينا، ريح ريح لو وقفت على حجم الخسائر في أمريكا والله العظيم لا يصدق عقلك. بالريح بالريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالريح جند من جند الله، ولله تبارك وتعالى جند لا يعلمها إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمئن وأن يتعرف على أخبار القوم، فقال كما في صحيح مسلم: حديث رواه مسلم من حديث الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه قال، خلي بالك رضي الله عنه، تعرفين حذيفة؟ أنا ترجمت له ترجمة مستقلة قبل ذلك رضوان الله عليه، أمين السر النبوي. قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال له رجل يعني من التابعين، بقول له إيه؟ بقول له: لو أدركت رسول الله قاتلت معه وأبليت. الرجل التابعي بيقول لي حذيفة الصحابي: لو أدركت رسول الله قاتلت معه وأبليت. مش كلنا كده بفضل الله نحمل هذا الله. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا. عشان اوعى تفكر أنا أفرضت خطبة جمعة، حد فكر عنوانها؟ أحسنت، مهمة صعبة خلف خطوط العدو. كنت بكلم فيه عن ضرح حذيفة في الحديث اللي هقوله ده، بس مهمة صعبة خلف خطوط العدو على هذا المنبر. فحذيفة عشان اوعى تظن انك ممكن تحب النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من الصحابة، اوعى، ما اعتقدش. ما احب احد احدا كما احب الصحابة رسول الله. نماذج في الحب موضوع تاني موضوع تاني. فبيقول له: انت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر، قر يعني برد شديد جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة يوم القيامة؟ أظن ما فيش مكافأة أعلى من كده، دي أعلى مكافأة أنك تبقى مع سيدنا النبي في يوم القيامة. قال حذيفة: فلم يقم منا أحد. أنا عاوزك بقى تعيش أنت وتتصور حجم الرعب والخوف اللي كان في قلوب الصحابة في اللحظات دي، لدرجة ان محدش يقوم عشان يكسب هذا المكسب اللي ما دخل الدين الا من اجله. فلم يقم النبي، كررها: ألا رجل يقوم يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يقم منا أحد. ثالث مرة: ألا رجل يقوم يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يقم أحد، ما فيش حد. فالنبي هو اللي اختار، قال: قم يا حذيفة. ده أمر إيه؟ تكليف. قم يا حذيفة. يا سلام. فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني رسول الله باسمي أن أقوم. ما ينفعش تأخير. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، ولا تذعرهم علي، يعني لا تلفت القوم إليك، وإياك أن يلتفت إلى موقعك أحد منهم، ولا تذعرهم علي، لا تعلمهم بنفسك، وامش في خفية لئلا يلتفت إليك واحد منهم، ولا تذعرهم علي. اسمع والله العبارة دي، والله تخلي بالك. شوفوا بقول في الأول إيه، بقول: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديد وقر، ريح وبرد شديد جدا. شوف هنا بيقول إيه حذيفة، بمجرد ما بدأ بقى يدخل في تنفيذ المهمة النبوية اللي كلف بها، يقول حذيفة: فمضيت كأنما أمشي في حمام، ما عدتش حاسس لا ببرد ولا بريح، كأنما أمشي في حمام. كلمة حمام كلمة عربية فصحى، ما هيش كلمة دخيلة على اللغة. كأنما أمشي في حمام. حمام جاء من الحميم، من الحميم وهو الماء الحار. حمام جاء من الحميم وهو الماء الحار السخن الساخن. والمعنى يقول حذيفة أنه بمجرد ما خطأ أولى الخطوات على طريق تنفيذ المهمة النبوية لم يجد شيئا من البرد الذي كان يجده قبل أن يسلك هذا الطريق. الله، دي أنا معلش سامحوني، يعني بقول هو بمجرد ما بدأ ينفذ دخل المعية، دخل معية الله اللي هي المعية ايه؟ الخاصة. مش احنا قلنا المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية الخاصة معية النصر والمدد والتأييد والحفظ. الله، لا تخاف انني معكما اسمع وارى، لا تحزن ان الله معنا، دي المعية الخاصة. بقول فمضيت كأنما امشي في حمام، لا برد ولا ريح. هذا لفظ مسلم، الحديث صحيح مسلم وغيره. قال: حتى أتيت القوم فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني بالدفة، مش بيحرق ظهره، لا بالدفة، مولع ركية نار وقاعد جنبها كده من الخلف يدف ظهره، يصلي ظهره بالنار. قال: فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، ولو رميته لأصبت. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام دف. فأتيت رسول الله، بمجرد ما وصل للرسول كان أدى الإيه؟ المهمة. قال: فأصابني البرد حين رجعت وقررت. بمجرد ما وصلت للمكان بتاعي للمخيم للمعسكر النبوي قررت، يعني شعرت بالبرد الشديد، بدأ بقى ايه تصطك اسنانه وترتجف اعضاؤه، وقررت يعني قررت في مكاني شعرت بالبرد. قال: فاخبرت رسول الله. اسمع النبي، يا الله، يقول حذيفة: والبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. الله الله على رحمة القائد بقى والرسول، مش قائد ده، كل الصفات بعد صفة الرسالة تأتي كما اصلنا. قال: فألبسني من فضل عباءة كانت علي يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. وما تنساش ان كان حذيفة بيأدي المهمة وكل المعسكر نايم، لكن النبي قائم يصلي. ما تصلي. النبي واقف يصلي، كان اذا حزبه امر قام الى الصلاة، مش نايم، لا قايم يصلي، يتزلل بين يدي الله جل وعلا. وحذيفة نام لحد الصبح والنبي واقف يصلي. قال فلما ان اصبحت، يعني حان وقت صلاة الصبح، قال رسول الله قم يا نومان. شايف الدعابة النبوية الجميلة، قم يا نومان، يعني يا كثير النوم، قم يا نومان. دي رواية مسلم. انا عاوز اقول رواية ابن اسحاق مع اني اعلم ان سندها ضعيف من باب الامانة كما اتفقنا بفضل الله، لكن الرواية فيها زيادات جميلة جدا، واحنا عندنا رواية مسلم هي الاصل. رواية ابن اسحاق خلي بالك والله، واختم بها المحاضرة، انا اعلم ان سند ابن اسحاق في هذه الرواية منقطع، لكن الحديث صحيح كما ذكرت، رواه الامام مسلم، ورواه الامام احمد في مسنده، ورواه الحاكم في المستدرك، ورواه ابو نعيم في الدلائل في الحلية، ورواه الامام البيهقي في الدلائل، ورواه الامام الطبري في التاريخ وغيرهم. قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال، طبعا هو هنا الايه الانقطاع، قال رجل من اهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا ابا عبد الله ارأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن اخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله كنا نجتهد. فقال هذا التابعي والله لو ادركناه ما تركناه يمشي على الارض صلى الله عليه وسلم ولا حملناه على اعناقنا. طبعا ممكن انت تقول اي حاجة وانت قاعد دلوقتي، يعني انت قاعد ما شاء الله في الجو، لكن ما تعرفش في اثناء المحن والفتن هيبقى الحل ايه. نسأل الله وثبتنا لكم على الحق. قال حذيفة يا ابن اخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله هويا من الليل، اي جزءا من الليل، وقتا من الليل، ثم التفت الينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ فشرط له رسول الله الرجعة، ما يقتلش، لا يرجع يقول. ثم قال الرسول عليه السلام أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال حذيفة فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد، فلما لم يقم أحد دعاني قم يا حذيفة كما في رواية مسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقال أبو سفيان قائد ذكي عبقري أبو سفيان رضي الله عنه، لكن في هذا الوقت كان لازال على الشرك. فقال أبو سفيان جو مظلم الريح عمالة تصفر وتزمجر، فقال أبو سفيان كأنه بحس القائد استشعر أن غريبا دخل المعسكر، مش ممكن مش ممكن أبدا. فقال أبو سفيان يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه، كل واحد ينظر ويشوف مين اللي قاعد جنبه، جو ظلام دامس. حذيفة بقى ذكي ده تلميذ النبوة ما يستناش، فبادر هو وأمسك بيد الرجل الجار. قال من أنت؟ قال أنا فلان. بس خلاص رضوان الله عليه وصلى الله على من رباه. وهو لو قال له مين حذيفة انت مصيبة، فمسكوا من خذ انت المبادرة، خذ انت المبادرة ما تستناش. من فلان؟ قال فلان. من الرجل؟ قال فلان. وانت خرج من المأزق. قال فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ قال فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك القراع والخف، قراع هنا يقصد الخيل، لقد هلك القراع والخف، الخف والحاتم في رواية مسلم، وأخلفتنا بنو قريظة نقضوا العهد معانا، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، قدر يعني إناء، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار، لا تشتعل النار من شدة الريح، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، كل من دق الأوتاد لخيمة تأتي الريح لتقتلع الخيام. شايف الجند قال أبو سفيان: فارتحلوا فإني مرتحل. الله، انتهت الأحزاب، انتهت المعركة، فارتحلوا فإني مرتحل. بعد قرابة شهر، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث. حذيفة اللي بيحكي بيقول: فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم يصلي في مرط، مرط يعني كساء لإحدى نسائه رضوان الله عليهن، وهو قائم يصلي في مرط أي في كساء. قال: فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط، وطرح علي طرف المرط يعني أمامه كده، وألقى عليه عليه الصلاة والسلام هذا الرداء من شدة البرد، ثم ركع وسجد، وإني لفي هذا الرداء لفي هذا المرط. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلدهم. ذكرت أن هذا إسناد منقطع لابن إسحاق. وبهذا أيها الأفاضل، كفى الله المؤمنين القتال، بس مش شر القتال زي ما الناس بتقول، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهكذا انتهت معركة الأحزاب، ونصر الله فيها عبده المصطفى، وهزم الله فيها الأحزاب وحده جل جلاله. وكفى الله المؤمنين القتال إشارة إلى وضع الحرب وإلى نهاية الحرب، ولم ترجع قريش بعدها أبدا إلى حرب المسلمين، بل لقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وقد كان كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فما أعلنت قريش الحرب بعدها على رسول الله حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة، كما سأبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أكتفي الليلة بهذا القدر، لأعاود المسيرة في هذا البستان اليانع الماتع مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وأسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.